حديث 204 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في سمرة كر جندب خد جرازيب أن امرأة هنديك جنكك ماتت في بطن مر أبتيكي فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغنبري صلاة خد ليب النبيش ليكر فقام وصفها وقته راسي دون فيجل سربكت المقابل نيفا قوي راسه ويا سنت ابو هيا هكر مري جنكبت مروف المقابل نيفا كي ابرا وسط.